ليست القواعد التي تصنعها حضارة الغرب أو الشرق أو سواه، وإنما حضارة الذكر، حضارة القرآن، حضارة الكلمة، لا حضارة الصورة والوثن. طيب، أي سؤال؟ أيوه. نعم. في نفس الآية في العلاقة ما بين التدبر والتذكر. العلاقة ما بين التدبر والتذكر. ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. بالضبط. لأنه السورة هذا عمودها الأساس. فلما أتى بالتدبر، تدبر وتذكر وخاص بمن؟ أو من الذي يستطيع القيام ذوي الألباب؟ وليس أي أناس. طيب. نعم. لا، وأنا أسأل، هل يعني أنا أستشهد بكلمة التذكر من هو الرجوع وتذكر ما كان مركوزا في الفطرة الأولانية زي ما بيقولوا، ولا ده مش مذكور هنا في الآية؟ مركوز في الفطرة باعتبار أن العلاقة يعني الآية لا تأبى أن تشتمل عليه، ولكن هو معنى شوي أبعد من المعنى، عايز مزيد من التدبر لربطه. لكن بالنسبة لما ذكرنا أنه ربط الذكر بالتدبر هذا أمر واضح، وذلك يعني أنه حتى الذكر أو ما ورد عن الأنبياء السابقين في كتاب الله يحتاج منا إلى تدبر شديد وإلى معرفة، وليس لنا أن نستقيه من كتب الإسرائيليات والأحاديث الضعيفة والمرسلة والآثار التي لم تصح ولم تثبت، فنظل في هذه المتاهة. في أمرين، بالنسبة للأمر الأول، بالنسبة للتصديق، التصديق لكلام حضرتك في تدبر الأنبياء السابقين وما ورد عنهم من الذكر، الله عز وجل يقول في آخر سورة يوسف: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. الأمر الآخر، في الآية نفسها حضرتك بتاعت سورة صار: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا. الله عز وجل جاء بالكتاب المبارك ليتدبروا، فلن تنال بركة هذا الكتاب إلا بالتدبر. نعم، وبركته شاملة لمعانيه ما بين يديه ومن خلفه. فإذا التدبر هو وسيلتنا لا لمعرفة ما أنزل الله على قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم وحده، ولكن ما أنزل الله على قلوب الأنبياء كافة، فكل ذكرهم موجود هنا. فهنا بودي أن أستمزج آراءكم. هذا الذي نشاهده أخت مسيحية دخلت الإسلام، وأخ مسلم دخل النصرانية، وتقوم الحرب بين الناس حول حماية هذه المسلمة التي أسلمت، أو ذلك المسيحي الذي انتقل من الإسلام أو تنصر. أمام وحدة الذكر ووحدة الأنبياء ووحدة الدين ووحدة الإنسانية، كيف يمكن النظر إلى هذا؟ وسبق في صفحة الحديبية كان من ضمن شروط الصلح. أنا ما أقبل أن يثار شيء خارج القرآن إلا على سبيل الاستئناس، فلا تنطلق لي من صلح الحديبية، وإنما انطلق من القرآن. إذا عندك شيء من القرآن ما حول سيادتك. يعني أنا عايز أقول أنا مش عايز أتحول إلى فضائية من الفضائيات، أنا أريد تناول قرآني لهذه الظاهرة. نعم، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، دي واحدة ولكم دي لا. ولي دي. لا استني. نعم. انت رحتي الى قضيه الاختيار، انا لا اناقش موضوع الاختيار. من يرتزق منكم عن ديني؟ انا انا انا ما اناقش موضوع الرده ايضا. انا اناقش ظاهره، في ناس القران يقول صاد والقران ذي الذكر، مشتمل على هذا ذكر من معي وذكر من قبل، مشتمل على رسالات الانبياء الكافه. لكم دينكم ولي دين. اسمح لي، لا تجرني يمين ويسار، خليني في سكتي انا. ف الظاهره هذه انتقال احد من هذا الدين الى ذاك، واحنا نقول صاد والقران ذي الذكر، ما الموقف الذي يمكن ان نخرج به من قران وحد الذكر واعلن وحده البشريه واعلن وحده الخالق واعلن وحده الغايه والمصير واعلن وحده المنشا؟ ماذا نرى؟ نعم حضرتك، انجاز ان احنا نشبه القران الكريم وربنا سبحانه وتعالى والله مثلا اعلى كالمشرع، فالمشرع حينما هو المشرع والقران مشرع. نعم انا اقصد كما لا مشرع سوى المشرع القانوني، فالمشرع القانوني ياتي الى جماعه ويرى ما هو في صالحها ويسن لها القوانين التي تتلائم معها، حتى اذا ما تطورت هذه الجماعه فانه ياتي الى هذا التغيير بالتعديل او التغيير. طيب كذلك المشرع سبحانه وتعالى حينما كانت الامه متفرقه ويصعب الاتصال بينها وبين بعضها، حتى أننا كنا ممكن أن نجد أكثر من نبي في ذات الوقت يعالج مرض بعينه عند هذه الأمة، ثم نبي آخر يعالج مرض آخر. فحينما تأهلت البشرية وارتقت العقول البشرية وأصبح الاتصال أمر يسير، بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم ليأتي بالدين الخاتم الذي يحتوي الرسالات كلها. ولذا نقول لليهود أو نقول للنصران، ما جاءك فقد جاء في كتابنا، في كتابنا، فكتابنا يحتوي جميع الكتب السابقة وهو تتمة. قال لك عمنا الله يحفظه، في القرآن عندك لكم دينكم ولي دين. هذا بالنسبة لمن يرفض هذه البناء والتكملة. يقول لك أنت اعترفت لي بديني وقلت لكم دينكم ولي دين، بس انت حرفت برضه، هو حرف يعني معاد التحريف. لا هو يقول لك انت عرفت الدين انا ما عرفتش ليه، ما تكون التوراه حضرتك توراه لغايه ما ما ما لغايه سيدنا عيسى. طيب مش تحريف بعدين. طيب لكم دينكم ولي دين. طيب اريدكم وانتم صارلكم هذا كده. احنا بس شويه خليني لاني حتى لا تتوهني، واضح أن الأفكار مليانة بتصورات مختلفة عن ضيق. فلما ربي جل شأنه يقول وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يجدون حيلة ولا يهتدون سبيلا، هل خصص مؤمنين؟ هل ميز بين مؤمن وغير مؤمن؟ ميز بين مؤمن وكافر؟ قيمة غير إنسانية، قيمة أخرى، بشر مستضعف، إنسان مستضعف. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين، قرنها بي في سبيل من الرجال والنساء والولدان الذين لا يجدون حيلة ولا يهتدون سبيلا، ولم يقل عن إيمانهم أو أديانهم شيء. هذه واحدة. الأمر الثاني ماشي هو الآية، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمين أنفسهم قالوا فيما كنت، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. في الآية الأخرى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من لديك صدق الله. نعم إذن كأن الآية في مؤمنين وليس في، لأن ما قبلهما ارتباط بها. طيب كتب عليكم القتال وهو كره عندكم ودخل سيبك من الشام الجامع. اسمح لي، تعال إلى آية سورة الحج التي فيها ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. هل تشمل هذه الآية أو تشير بالفحوى أو في النص أو بمفهوم المخالف إلى أن المسلم يقوم بحماية دور العبادة سواء أكانت لمسلمين أو غير مسلمين، أو ليس فيها إشارة إلى ذلك؟ هناك إشارة، ولا هي خاصة بعملية التدافع؟ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، أي مثلا ما هو نقدر نفسرها كما فسرها المفسرون قبلنا، أنه لولا أن اليهود دافعوا عن معابدهم والنصارى دافعوا عن معابدهم والصابئة دافعوا عن معابدهم والمسلمين لهدمت المعابد. ونقدر نقول أنه لا، المسلم باعتباره منتميا إلى خير أمة أخرجت للناس والأمة الوسط والأمة الشاهدة، كأنه أصبح وكيل عن كل الناس المتدينين ومسؤول عن حمايتهم، حماية حرياتهم، حماية معابدهم. إذا قلنا هذا حتى الذميين ما هو داخلين فيها، إذا قلنا هذا فكيف ننظر إلى هذه الظاهرة؟ ظاهرة تطفيح في حلوان، ظاهرة البنات هذول اللي أسلمنا والأزهر وإشهار، ظاهرة إخواننا السلفيين اللي راحوا يصلوا عند الكاتدرال وقالوا كذا وكذا إلى آخره، فكيف ننظر إلى هذه المشكلة؟ احنا شعرنا في الفترة اللي فاتت ان بابا الكنيسة أصبح دولة جوه الدولة، إذا كان في شيء ما بيعجبوش يروح رايح وادي النطرون ويحتجب ويصوم ويردش على حد لحد ما الرئيس يستجيب لطلباته. فهنا في قانون يحكم الطرفين، لما كان حد من المسلمين يعمل حاجة بيتمسك ويتبهدل ومحدش يعرف يقرب، يعني كان ضباط شرطة أو مستشارين أو أو يقول أنا ممكن أتدخل في أي قضية متاخدة في مخدرات في مش إلا سني، ما أقدرش إن أنا أروح حضرتك. لكن في دول كان بعد ما تمسكوا الجماعة بتوع العمرانية لما قاموا ضربوا بسبب المبنى اللي عاملينه شؤون داخلية وحولوا له كنيسة، اللي اتاخدوا كان البابا بيتدخل في نيابة أمن الدولة وعشان يطلعهم يفرج عنه. احنا كمسلمين مين اللي كان بيتدخل؟ عشان ما كانش حد يضرب. ما أنا ما فهمت السؤال. أي نعم. أنا شفت المشكلة ليست يعني هي مشكلة عميقة جدا في نفوس المسلمين أنفسهم، لأن هؤلاء جميعا ليس لهم علاقة بالقرآن الكريم وليس لهم علاقة بالكتاب ولا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. كيف؟ فلم نقدم لهؤلاء النصارى الموجودين بنا، لم نقدم لهم شيئا أصلا، يعني احنا لم نقدم، احنا يعني مؤتمنين على هؤلاء. ده نقرأ القرآن عليهم ليل ونهار وإذاعة القرآن ومحطات، ولكن لا بد من ده شيء واجب. سونا كمل. فضل. الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك. ف فنحن لم نبلغ رسالة الله وما أنزل إلينا، ولكن بلغنا ظنون وأماني، ولا نعلم من الكتاب شيئا يعني إلا اليسير. يعني الأحاديث النبوية إيش تعتبرها؟ ظنون وأماني. اللي موضوع في مكانها هي ظنون وأماني. أجل القرآن أرجع للقرآن، وكيف نظر القرآن الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني عندما يوجه الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل الكلمات، فأحاديث النبي وفعل النبي الصحيحة كانت تطبيقات القرآن، فكيف يعني أنظر إلى التطبيق وأدعو بالتطبيق وأنا بعيد عن الأصل؟ يحصل خلل في العقلين، يحصل يتخذ القرآن عظيم. أنا يعني بفسر بعدين يعني أو بفهم بعدين دي كواحد زي واحد عض بالظبط كده، يعني ياخد لا عض يعني عض عض حتة كده ومشي يعني. وخدها من السياق، هو عمل كده بالظبط، بيعضوا كله بيعضوا يجي، مفيش أحد بيبص للهيكل كله. نعم. هو الكاميليا اللي هي أسلمت وبيتكلموا عليها، ربنا اللي لفت نظرها وهداها إن الله يهدي من يشاء، هو بكتك اللي هيصبرها على الإيمان وعلى التعذيب اللي هم يعذبوه ليها. ليش عرفنا يا بتعذب ولا بتعذب؟ زي ما حصل زي ما قلت لسيدك فيه أنا لسه مش عارفين حد. زي ما حصل نعم سيدي والرسول رجعه. تفضل. هو حضرتك الإجابة على سؤال حضرتك بتلخص في الهدف من الدورة، إن أول حاجة إن إحنا نتدبر عشان نعرف ربنا، نعرف ربنا طالب مننا ايه، واللي حضرتك قلته برضو من 10 دقائق ان احنا ازاي نوصل ان احنا الاهداف دي لغير المسلمين. بالضبط. يا سادة يا كرام، احنا مثل ما اشار الاخ بس لم يوضح، احنا تعلم وانت اشرت بس اشرت بطريقة التقرير وليس بطريقة الاعتراف. احنا تعلمنا الاسلام في اطار جغرافي قومي عنصري وليس في اطار دين وليس في اطار رسالة. رد فعل. هذا الدين، هذا الدين اللي نتعامل فيه لا. الان سلفيتنا وصوفيتنا ومؤسساتنا الدينية وكلنا ربما حتى احنا دون ان نشعر، الله أعلم، لكن لو شعرت سأستغفر الله وأرجع. فإحنا أخذنا الإسلام في إطار جغرافي تاريخي موروث ورثه لي أبي وجدي وكذا، ولم نتعلمه تعلما كما أنزل على قلب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن إحنا ابتلينا منذ فجر تاريخنا بخلط بين الدولة والدعوة. فهموني هنا كويس. مش علمانية. أي لا، خلطنا بين الدعوة وبين الدولة، ولما حصل هذا وساد فينا حكام ليس لديهم من فقه الدعوة شيء ولم يستعينوا فهو طيب، ووظفوا الدين للفتح وليس للدعوة، فتحولنا إلى فاتحين نتوسع وليس ندعو ونقدم للناس ما لدينا، وحرفنا الأمر فقلنا أسلم تسلم وإلا في الجزية وإلا في السيف. هذا مش كلام ربنا ولا كلام سيدنا رسول الله، هذا كلام معاوية بن أبي سفيان وعبد الملك بن مروان ويزيد بن معاوية وهؤلاء الأبطال فتحوا عملوا كذا، ولكن فتحوا كحكام زمنيين ليسوا كأصحاب رسالة. طيب أين عالمية الإسلام في كل تراث معاوية، في كل تراث يزيد، في كل تراث الدولة الأموية، في كل تراث الدولة العباسية؟ ما موجود. الموجود أحاديث صبت صبا وحولت إلى بديل عن القرآن، ولم يستطع المسلمون أن يلتفتوا إلى مناقضتها. الله جل شأنه يقول لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. طيب وإحنا نجي نزعم أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو بريء من هذا، مثل ما النصارى قالت عن عيسى أنه هو قال لنا اتخذوني وأمي إلى أين. إحنا قلنا أنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. لا، الله يقول له أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ يقول للنبي صلى الله عليه وسلم مش لعداء الله، أنلزمكموها وأنتم لا كارهون، لست عليهم بمصير وما أنت عليهم بجبار، إن عليك إلا البلاغ. أين هذا من سياسات الدولة الأموية والعباسية والعثمانية وسياساتنا الآن وسياسات الإسلام السياسي؟ لا وجود لها. طيب إذن الذي حدث انحراف مبكر عن عالمية الإسلام وتحويل الدعوة إلى فتح، وجعل الأحكام كلها مرتبطة بالقوة والفتح. طيب وما زلنا نحن إلى أيام الفتح، وما زال خطبائنا لحد الآن واجعلهم وأموالهم ونسوانهم غنيمة منها، أليس كذلك؟ تمام؟ فإذا استمرت هذه الأفكار معشعشة لا عالمية ولا خيرية ولا وسطية ولا شهادة ولا مسؤولية عن البشرية، وإنما أمة زي أي أمة تصارع لتنتصر لتغلب لكي تحصل على ما تريد، تفتح وتوزع غنائم وكذا، بحيث يجرؤ عبد الملك بن مروان انه لما الناس قامت تدخل في الاسلام بكثره قال هؤلاء دخلوا الاسلام متعوذين يريدون ان يتخلصوا من الجزيه، ففرض الجزيه عليهم وهم مسلمون، والجزيه عقوبه مدنيه لا يجوز فرضها حتى على غير المسلم إلا بشروط معينة، ليس هذا موضع عرضها. ومع ذلك كان هذا رأيه، وجاء عمر بن عبد العزيز رحمه الله فأبطل ذلك وقال ما بعث محمد جابيا بل هاديا. طيب فأنتم اليوم يا أخواننا المصريين ربنا يغفر لنا ولكم أمام هذه الظواهر، وأمام إخواننا أبو يحيى والشيخ أبو مجاهد وأبو هباش وأبو كباش وغيره جايين تريدون تصنعون، يعني قال أبو العلاء المعري لما مرض وصفوا له ديك أو فرخ صغير دجاج تلمس وأعمى الرجال، فقال استضعفوك فوصفوك، هلا وصفوا شبل الأسد؟ فأنتم ما قادرين مثل ما الأمويين والعباسيين تروحون تفتحون أوروبا وأمريكا وغيرها على العباسية وعلى على حلوان وعلى كذا على الجنبيكم هذه. المفروض الدولة يبقى على رأس. يا سيدي الدولة ما الدولة اليوم 7000 سنة أنت وعندك رؤوس ما شاء الله قومي رؤوسهم كلهم فكأنها مزرعة البصر. يعني حضرتك يا مولانا بإذن حضرتك. أمر. هو حضرتك بالنسبة للدولة والدعوة. لو إحنا هناك نطبق ده على مصر كدولة في السابق يعني. هل هم كانوا بيطبقوا خلط ما بين الدولة والدعوة؟ يعني اللي كان مسؤول عن الدولة كان بيتحدث بسياسة الفتح؟ لا. يبقى هنا ما كانش في خلط. لا. اللي حاصل ان الدولة اللي احنا بنتهمها ان هي ماشية دلوقتي بسياسة الفتح احنا نفسنا ان هي مش تمشي بسياسة الفتح. كيف لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفون؟ دول بقى مين المستضعفون دلوقتي اللي حوالينا؟ احنا. وفي جنبنا اخوان مستضعفون. وفي جنبنا في مناطق اخرى اخوان مستضعفون. يبقى هنا لو خلطنا ما بين الدولة والدعوة على اطلاقها يبقى احنا مش المفروض ان احنا نتحرك ونبقى زي الدولة اللي كانت موجودة قبل كده وننغلق على انفسنا وما يبقاش اسلام عالمي ولا حاجه. برضه هو كان بيقطر السلام. ما بيتكلمش بالاسلام، هو كان بيعمل ايه حضرتك؟ كان يطرف الناس لانفسهم مع عدم التصحيح. يعني فساد المؤسسات الدينيه، ولا اسف ان انا بقول فساد المؤسسات الدينيه اللي هي في عدم ادراك اخطاء. تركت الفرصه لمن هم غير مؤهلين للدعوه ان يدعوا. فتجد واحد قرا كتاب او اثنين واعتلى منبر او خد له قناه في دش او واتس ايفر وابتدى يتحدث بما لا يعلم وافتكر ان هو بقى هنا في مشكله. فالناس استقت دينها مش من اصله، مش كيفما يكون، انما استقته من اللي بيدوله. والدوله للاسف كانت سعيده بذلك. ولما كنت تتكلم يقول لك اختلافهم رحمة. واحد يقول لك فوائد البنوك حرام والتاني يقول لك حلال، امشي مع اللي يعجبك. وما كانش في رأي سليم. يعني عشان تفضل انت حضرتك في جدل في دين، في جدل دين وتبعد عن اللي انت عايش فيه. وما تشوفش ايه مصلحتك فيه. وتفضل مختلف مع نفسك. مش مختلف مع الآخر. تمام. انت في يوم بتحط فلوسك في البنك وتاني يوم تقول ده هي حرام. وبعدين تحضر درس يقول لك ده حلال فتروح ترجعها تاني. واحد تاني يقول لك البنوك الاسلاميه وهكذا. فدخلك انت في صراع نفسي مع نفسك. بما انك انت مش مستقر نفسيا فبالتالي مش هتنتج اي، مش هتبص حواليك. هو ده اللي كان بيقول. انما ما كانش في خلط ما بين الدوله والدعوه. نعم. والنقطه الثانيه احنا عايزين نفهم ايه مفهوم الفتح. يعني هل لو في ناس مستضعفين مش ان احنا بقى هل نطرقهم وهم مستضعفون؟ ما لا يملكون الا من امرهم ولا يملكون من انفسهم شيئا. هو دكتور الله يكرمك نقطه يعني مهمه، لكن انا اقصد في البدايات يعني خط الانحراف اين بدا؟ من الدوله الامويه. من الدوله. ما احنا مش مختلفين. فهو هذا الذي حدث. بس احنا بقالنا عصور يا مولاي. بقالنا عصور حضرتك. هذا صحيح. لكن موانا فقهي كله. ونحن بلا هويه. احنا تمام. احنا انفسنا تمام. مشكلتنا ان احنا ما بقلناش هويه. تمام. ما بقلناش يعني احنا كمسلمين ما بقلناش خط ماشيين عليه. صح. وبالتالي فاحنا منحرفين. بالظبط. يعني كل بنضل الطريق. ليه؟ لان احنا ملناش شك. يعني ولذلك الان ملناش سم. ملناش هدف. الآن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان الناس في مكة وهو لسه ما فرغ من تربيته، ليس بصحيح أن يتصور أنه كانوا ضعاف وأقلية ومش قادرين على المشركين فما قاتلوا. لا هذا تصور خطأ. ضعفين ما أجل ضعفين. قال جل شأنه كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. وأقيموا الصلاة لسه موعد القتال هذا ما جاء. كان بيحكي لهم على قصة بني إسرائيل. فكفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. الآن دور تربية وتكوين وتنشئة وإعداد. فلا بد من أخذ الأمر بهذا الشكل. إحنا لما أريد أن تنتهي فكرة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة والتحول إلى حكومة بما تحمل كلمة الحكومة من معاني من الدولة من الأمة للدولة، وانتهت فكرة الأمة لتكون شعبا للدولة مفرقا ممزقا إلى آخر، وظهرت الفرق الإسلامية مرجئة معتزلة شيعة سنة خوارج إلى آخر، وكلها تقبلها الحاكم على أساس المهم أن تواليني، فإذا واليتني فأنت على العين والرأس وتأكل من قدوري وأعطيك العطاء وأكرمك وكذا، لم توالني لك مني هذا السبب. واستمرت حكومات الطوارئ وقوانين الطوارئ إلى يومنا هذا من أخذ يزيد إلى هذا اليوم، تجديد قانون الطوارئ من حين إلى آخر وبأشكال مختلفة. طيب، نسيت عالمية الإسلام، فلم نعد نشعر أن الإسلام رسالة عالمية إحنا مسؤولين كحملة أولين أن نبلغها ونوصلها للبشرية كافة. وكيف نوصلها لم نعد نعرف، لأن خلاص هي خرجت من الأجندة، ما عادت موجودة. أصبح الموجود كيف أقاتل كجبار، أعد الجيوش والقوة وأفتك وأفتح إلى آخر. حولنا الناس إلى أعداء حقيقيين لهذا الدين منذ البداية. نعم إحنا أرحم الفاتحين، لكن بقينا فاتحين؟ قال لهم أنتوا أرحم الفاتحين، صح، لكن ما نخرج عن أن نكون فاتحين. وأخي فتح أنت مولي من زمان نسينا. لا هو يعني معلش بقى خلص الموضوع مقطع، يعني هو القصة إحنا مش عايزين نلوم الطوارئ الآخر، هو من كان يحكم لعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سواه. إحنا قانون الطوارئ ما كانش يمنع التدخل، قانون الطوارئ ما كانش بيمنع ان احنا نتدارس الدين. الدين يعني نقعد ندرسه، يعني انا عايز اقراه وادرسه وافهمه، ما كانش هيمنعه قانون الطوارئ. لا مش هينفع نقعد، بس انا بتكلم لو قعدت مع نفسك بشكل مش هتعرف تحل لوحدك. لا ما احنا مولانا ازاي طلب اتق الله في السعوديه راح مصري 15 سنة سي على واحد مصري من هنا على ايه؟ على قبل حسن مبارك في العمرة، والجال رحلوه 15 سنة سي على انه اتق الله واحكم بالعدل على انه قال لي الكلمة دي بس. خير ازاي بقى؟ طيب دكتور اقدر نعم هو احنا لو بنتكلم في موضوع الجهاد نفسه زي ما مذكور عندنا في القرآن، لازم نعرف الأول الأهداف بتاعت الموضوع. الهدف الأساسي في ضوء عالمية الدعوة إن إحنا بننصر المستضعفين بصرف النظر هم مسلمين أو غير مسلمين، ده الهدف الأول. الهدف الثاني نشر الدعوة. الهدف الثالث رد العدوان. لو بنتكلم على نشر الدعوة، ودي اللي عليها اللغة كله، نشر الدعوة مش شرط ان هو يكون ان انا امسك السيف واروح انشر الدعوة. هو الرسول صلى الله عليه وسلم كان جملته الاساسية خلوا بيني وبين الناس، لما كان فيه حكومات بتمنع ان الرساله تصل للناس عشان يختاروا كان نحاول نفتح البلاد دي. لكن في هذه الازمنه اللي ممكن انت تنشر فيها الدعوه بوسائل اخرى كثيره، يبقى الاول نرجع ناخد خطوات عمليه 1 2 3 ان احنا نعرف الاول تاني، نرجع تاني لهدفنا الاساسي ونبدا بعد كده ننشر هذا الهدف. لا بس انا ما قلتش ان احنا نعمل دعوه في كده. لا قلنا على في لغط في ناس كتير. لا لا احنا مش ان احنا ننشر الدعوه. لا لا مش حضرتك، انا بتكلم ان في ناس كتير كده. ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والعزم وجادلهم بالله. التجاره. نعم بلاش تجاره. طيب طيب كان عندي تصور بس ان هو الرسول صلى الله عليه وسلم هو زي ما قال فضيله الشيخ ان احنا قعد الفتره المكيه يعني بيعد الانسان، يعني بيعد الانسان الذي يعني بيشيل هو جه على وضع مادي وضع يعني في بعد عن الله، فابتدى يعد الانسان اولا ويستنبت من من من داخله يعني يعني الإنسانية اللي هو ربنا سبحانه وتعالى فطر عليها اللي هي فطرة الله سبحانه وتعالى، وأخذ وقت طويل جدا طبعا ويروي بنبع القرآن، وأخذ وقت طويل جدا إلى أن يعني ابتدت هذه النبتة تقوى وتشتد عودها، ابتدى بعد كده يعني هذه النبتة تستثمر يعني أزهار وثمار لأشكال رأيناها جميعا في تجربة الإسلام بعد كده في المدينة. بعد يعني اللي حصل بعد كده إن هذه الثمرة وهذه اللي هي مثلا مثلا مثلا موضوع زي القتال مثلا في سورة القرآن مثلا، هذا ما جاء إلا بعد إعداد، وبعد اللي حصل بعد كده إن إحنا نسينا هذا الأصل تماما، نسينا هذا الأصل اللي هو موجود في أكثر من نصف القرآن وأكثر من بكثير جدا، هو مثلا لو قلنا على القرآن المكي وموجود أيضا في القرآن المدني، نسينا هذا الأصل وبقينا نريد أن نستنبت يعني نتعامل مع القتال ده كأنه هو ليس ثمرة لشجرة طويلة جدا واستنبات، لا تعاملنا معاه لأنه هو قعدنا بقى نرشه بمبيدات عشان خاطر عايزين الثمرة دهيت، عايزين الحاجة دهيت عشان خاطر ايه نتعامل معها انها بعض يعني طبعا انها كانها شيء ليس مرتبطا باصول ليس مرتبط لا نتعامل معها ان هي حاجه في الاسلام غايه القتال جميع الفرائض يعني الان حتى الصلاه ذات نفسها التي هي عمود الاسلام، هل هذه هي الصلاه التي كان يصليها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل هذه التي لا ما حدش يقدر يقول كده لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول ارحنا بها يا بلال ونحن نعمل بالضبط. فاذا ايه اذا هذه النبته يعني ما ينفعش ان انا اخد الاسلام او ان في حاجه اسمها الصلاه، في حاجه اسمها القتال، في حاجه اسمها كذا الاجزاء من المفرطه ديت وانسى ان هي مرتبطه كلها باصل يعني قاتل وقعد يعني يعني افنى فتره طويله جدا من حياته صلى الله عليه وسلم وهذا الصلاه شيء يستهل. هو التوحيد في مكه. نعم بعدين حضرتك قصرنا كلمة الجهاد وحصرناها في القتال وهي لا تقتصر على القتال فقط وأهمها جهاد النفس زي ما فضلت بتقول عليك نفسك، لو جهاد النفس أهم من يعني حصرنا كلمة الجهاد في القتال قتال الغير بس وما فيش بعد إذن فضلتك هو مين بيطالب القتال دلوقتي؟ احنا لا هو مين اللي بيطالبش الجهاد في ناس بيطالبوا لا مين هم لا في افكار لا ما احنا لسه بنتكلم احنا دلوقتي طب ليه سقنا هو احنا حد بيطالب بس بعد شويه هيطالب بس حضرتك هو ممكن بعد شويه هي بعد شويه صغيرين اسمحوا لي بس هو الامر يعني انا شايف ان هو دخل في هو الاصل ما انا سايبكم بس لا حضرتك ما تسيبناش ما يطلعش الاصل اللي عندك الاصل يعني ما يحاول ان يؤصل له فضيله الدكتور ربنا يكرمه ان احنا لابد ان يعني نستثير القران ويعني نساله ليجاوبنا يعني احنا عن الازمات اللي احنا فيها عن الازمات اللي احنا فيها يعني احنا مش عايزين احنا ننطلق من افكارنا او اهوائنا او افكارنا السابقه أم يعني ده الأمر الأول. الأمر الثاني إن موضوع الدعوة إلى الله عز وجل ليس له وقت، النبي صلى الله عليه وسلم قال له الله عز وجل في آخر سورة يوسف قل أي قل يا محمد هذه سبيلي هذه سبيلي حصرا وقصرا هذه سبيلي. ما هي سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أدعو إلى الله أنا هذه القيادة هو. طب ولوحدك أنا ومن اتبعني أي من أراد أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الاتباع فليدعو إلى الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله ولكن على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فإحنا مش يعني أنا فهذا والله ما أفهم من كلام الدكتور يعني أنه يريد أن يؤصل أن نحن تخلينا عن المهمة الرئيسية التي جاء من أجلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدأنا ننشغل ونتحدث ونتكلم ونتقاتل في أمور ليس هذا وقتها وليس هذا مكانها وبعيد عن الأصل. خذ الآية الثانية ولتكن منكم أمة يدعون إلى الله. طيب الآن نذهب للآية الرابعة. لا بس يعني أنا ما عرفتش حضرتك عايز إيه بخصوص تغيير الديانة. يعني حضرتك بدأت الموضوع بتغيير الديانة إيه موقف الإسلام. أنا مش عايز أديكم إلا لمحات تؤدي إلى إشغال أدمغتكم بالموضوع بشكل سليم، لأني أنا شايف كل محاولات التضليل التي تحيط بنا، فالمذيعات ما شاء الله كل واحدة تستعرض عضلاتها وقدراتها الكلامية، والمشايخ كل واحد بيستعرض ما عنده، والمؤسسة الدينية والفلانية، فهذا لغو الحديث الذي ولغو الحديث الذي يسرح ويمرح الناس فيه. أريد أن أنقذ نفسي وأنقذكم منه بأن نفكر بشكل صحيح من منطلقات سليمة. فإذا فكرنا بشكل صحيح فواحدة دخلت الإسلام مختلفة مع زوجها مرتاحة مع زوجها بالشغل، ومسلم تعبان هذا وراح دخل نصرانية لأنه أمنوا له منحة وشغلة وكذا وإلى آخر. مش مشكلتي يعني لكن يترتب عليه أشياء يعني أو خرجت من الإسلام يترتب عليه أشياء. ما الذي يترتب عليه؟ يترتب عليه هل هي ليها يعني تحتفظ بحقوقها ولا حقوقها تضطهد؟ إيش حقوقها؟ إن هي تفضل محتاجة زي مثلا داخل كنيسة سواء كانت مسيحية أو مسلمة يعني سواء الآن المسيحيين إخوان المسيحيين كما يسمونهم ينفوا أي وجود لسيدات مسيحيات قبطيات أسلمنا ومحتجزات في أي مكان. طيب على فرض هي مش تبقى داخلة من المتبرعين. لا حضرتك النيابة بعتت لها على الكونفدرالية، النيابة بعتت استدعاء ليها على الكنيسة. ده دليل على ان هي موجوده. احنا الان سمعتها حبيبي احنا الان وانت نهيتنا عن الناس اللي سمعنا احنا الان في زمن الشائعات. لا بص يا دكتور حضرتك هو في معلومه هو في النهايه المساله كلها تفصيله كويس وتفصيله ليها علاقه بطبيعه تعامل الدوله مع ملف الاقليات في مصر كويس. أنا كنت بعمل حوار يعني قبل 25 يناير مع الأنبا موسى بخصوص وفاء وحوار الإسلام أونلاين يعني بخصوص المسألة دي، وقعدنا معاه هناك في أسقفية الشباب واتكلم، وهو الراجل بيقول وفاء موجودة وإحنا محتجزينها وهي مسيحية وإنتوا لازم تصدقوا إنها مسيحية، لكن هي مش هتقدر تخرج لأن هي عندها أزمة نفسية بسبب اللي حصل وبسبب اللي هي أثرته وما إلى ذلك، وما يصحش نبوظ علاقتنا ببعض علشان خاطر واحد. كويس هي المساله بالنسبه لهم زي ما احنا فهمنا منه مساله يعني لو جاز التعبير مساله امن ديني حاجه زي الامن القومي كده، ان النهارده دي طلعت واسلمت وعاشت وبقت كويسه فممكن تبقى نموذج. فارجوكم يعني بلاش الامور تاخد الشكل الحساسيه ده. انا بتصور ان الخطا الحقيقي كان في ان المساله تبقى عالميه يعني واحده اسلمت او واحد اتنصر زي محمد طلعت ده ياخد بعضه. يعني انا كان عندي تجربه في الشارع اللي انا ساكن فيه واحد اسلم خد بعضه عدد المصريين الذين تنصروا من المسلمين؟ لا ما عنديش احصاء. ممكن جدا يكون في كتير بس خدوا بعضهم وتنصروا خلاص. في عدد كبير. وما عدد كبير. هم احرار بس مهم ان المساله ما تبقاش شو يعني قبضوا كتير ولا ايه؟ قبضوا ما قبضوش مش المساله تخصهم. لكن في ناس تحولوا الاسلام الى نصرانيه. هي الفكره فكره اشعال الباطل. عندي في المغرب 58,000 مغربي ومغربيه تحولوا. هذا احصاء قبل 10 سنين ومن مصدر رسمي. انا كنت اقول لاحد الكبار المسؤولين هناك يا اخي لماذا تسمحون بتنصر ابنائكم؟ قيل لي انه تنصر من المغاربه نصف مليون. قال لي لا لا لا لا هم كلهم 58,000. لا بسيط. اي فقلت له 58,000 انت مستهونها؟ قال لي يعني هذا يحصل فيك. المهم انه الناس انت لما صار عندك حزب شيوعي هنا الشيوعية ارتداد عن الاسلام ولا مش ارتداد؟ مش يقول هذا الشيوعي الدين افيون الشعوب؟ ماركس اليميني لا يؤمن بغير ولا نبوة. وماركس يقول النبوة هي عبارة عن فكرة شيء نتيجة الضغوط المادية إلا من يسمون أنفسهم بالأنبياء تعشعش في دماغه وتدفع إلى أن يدعي نبوة وهي ليست لا نبوة ولا غيب ولا وحي ولا شيء من هذا. هذا يؤمن به أي ماركسي. والدين أفيون الشعوب أي ماركسي يؤمن به. طيب لما صار عندك آلاف الماركسيين ما هذه ردة إيش سويت فيها؟ طيب الآن عندك حزب البعث يحكم سوريا ويقول الشاعر حزب البعث آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني. لا مش قبل. هذا شاعر حزب البعث اللي الآن مسؤول عن صعيد التشرين السوري. طيب وقال له صدام شفيق الكمالي شاعر صدام قال له تبارك وجهك القدسي فينا كوجه الله ينضح بالجلال. طيب فهذا كله مر علينا وشفنا البعثي وشفنا الشيوعي ونشوف دلوقتي من يسمي نفسه بالليبرالي ومن يسمي نفسه بالمش عارف ايه والعولمة الحديثة ويقول لك اما العولمة وقيم العولمة واما الإرهاب. يعني انت بين الاثنين. طيب وحضرتك اللي بيسمي نفسه برضه بالاسلام والاسلامي ايضا يعزل نفسه عن هو سماكم المسلمين ليسمي نفسه اسلامي اي سياسي ينطلق في منطلقاته السياسيه من الاسلام مثلا. يعني اقصد لحضرتك لنجرب الاسلامي ويفشل كما فشل دول وحنشتري الاسلام وتعلق الشمال اخطاء الاسلام عشان كده حضرتك اختيار الاسم تمام مش حاجه مش ساش حاجه. طيب فانت لماذا لم تثق؟ يعني واحد عندك هذا حجازي ولا اسمه ايه تحول لا هذا اللي تحول المسيحي محمد حجازي والمحمود حجازي محمد حجازي تحول إلى المسيح قامت القيامة. ما زاد حنون في الإسلام خردلة ولا النصارى نكسوا لأن حنون انتقلنا. فسيدي هذه الخزعبلات يجب أن تعرف أنها بالونات اختبار كلما أمكن إشغالك لتمرير أشياء أخرى. هو حيمررها هو مش مهتم فيك هو عارف كيف يدجنك ويشغلك وكذا. ولكن مع الأسف أنت ما تزال لحد هذه اللحظة سهل الاستدراج لأي شيء يصيبك بالغفلة ويجعلك مطية لكي تمشي المخططات على ظهرك، وأنت غافل أو واعي ما يمنيش. ولكن أنت في الحالة دي أنت تستسلم لأن تكون جزءا من مزرعة الحيوان أو حجر من أحجار لعبة الشطرنج أو ألعوبة من ألعوبات لعبة الأمم. فهل تستمر أنت بهذا الوعي الهابط يجرجرونك مرة يمين مرة شمال، ويقول واحد وقف في وسط الشارع جمع كوم أحجار وحط